زوجها اسمه أوس بن الصامت، أخو من من الصحابة؟ عبادة بن الصامت. وكان زوجها شيخا كبيرا، والشيخ الكبير ليس عنده من التحمل والقدرة على البرود كما عند الشباب، فالتغييرات الفسيولوجية التي تكون في جسده تجد عنده ضغط، عنده سكر، عنده صداع، عنده، فتجد أن الغضب ربما يسرع إليه، وتجد أنك ربما تضاحكه وتحاول إضحاكه ببعض الطرائف ولا يضحك، تقول في نفسك يا أخي أنا أبي ما يضحك، ما يتعامل جيدا، هذه طبيعة السن. بينما ربما لو كان من هو أصغر منه لرأيت منه الضحك وما شابه ذلك. ولذلك حتى إذا رأيت شيخا كبيرا ضحوكا بسوما متحملا مجاملا فإنك تقول يا أخي هذا روحه روح شبابية. ولذلك سن أوس بن الصامت رضي الله عنه كان قد كبر، وبالتالي مع تقدم السن حصل عنده ما يحصل عند كبار السن، يعني من عدم تحمل الآخر، من الغضب السريع، وهذا أمر طبيعي ينبغي أن نتحمله من الآخرين. يعني أنت مثلا والدك يغضب بسرعة، اعتبر هذا الأمر طبيعي. عندك مدرس يغضب بسرعة، كبير في السن، إمام مسجد كبير في السن، مؤذن، شخص ربما يكون بائع في بقالة في مكان، كبير في السن، ضع في نفسك أن كبر السن يؤدي به إلى هذا الأمر بشكل طبيعي، كما أن الطفل تظهر من تصرفات لا تستغربها. يعني مثلا لو أنك وضعت كأس الشاي أمامك ثم جاء الطفل أبو سنتين ثلاث وضرب هذا الشاي برجله ومضى، هل تستغرب هذا التصرف منه؟ سؤال، تستغربه منه؟ لا، لأنك تفهم أن طبيعة الصغير يحتمل منه مثل ذلك، طبيعة السن. لكن لو فعلها وعمره 20 سنة لاستغربت منه هذا. فكذلك كبير السن ينبغي أن تفهم أنه ينبغي أن يحتمل منه ما لا يحتمل من غيره. والله جل وعلا قال: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة إيش؟ ضعفا وشيبة، يخلق ما يشاء سبحانه. فالشباب هو قوة بين ضعفين، بين ضعف الطفولة وضعف الشيخوخة. أوس بن الصامت كان قد تقدم به السن، وخولة كانت أصغر منه.